صلاة الكسوف أو الخسوف هل تسن جماعة وكذلك تسن للمنفرد في بيته أم لا؟ الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها بالناس، صلاها بالناس أي صلاها جماعة، لكن ذهب أهل العلم إلى أنها تشرع كذلك، تشرع للمنفرد أن يصليها في بيته، يصليها في بيته على القول بعدم وجوبها، على القول بماذا؟ بعدم وجوبها. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: انكسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد، فخرج إلى المسجد وصف الناس وراءه، فخرج إلى المسجد وصف الناس وراءه. هذا الحديث نأخذ منه ماذا؟ نأخذ منه فائدتان. الأولى، الفائدة الأولى أن صلاة الكسوف تسن جماعة، فصلى الناس وراءه، هذا واحد. الفائدة الثانية، صلاة الكسوف ليست كصلاة العيد تصلى في المصليات وكصلاة الاستسقاء كما سيأتي. صلاة الكسوف تصلى في المسجد، تصلى في أين؟ في المسجد. فإذا يستفاد من هذا الحديث قلنا فائدتان: الفائدة الأولى أنه يشرع ويسن صلاة الكسوف جماعة، الأمر الثاني أنها تصلى في المسجد، تصلى في المسجد. هذا إذن ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين. قال: فادعوا الله وصلوا، وهذا يشمل ما لو صلاها جماعة وكذلك على قول من قال أنه يصليها فرادا. طيب، هل يشرع للمرأة حضور صلاة الكسوف؟ نقول ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنهما حضرا وصليا صلاة الكسوف، صليا صلاة ماذا؟ الكسوف. فإذا يشرع للمرأة أن تصلي صلاة ماذا؟ صلاة الكسوف.